السؤال رقم 46 يقول في صفحة 38، قال الشارح: فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والألوهية. الرجاء توضيح هذه العبارة. يعني أنه كما يمتنع أن يكون هناك خالقان، كذلك يمتنع أن يكون هناك معبودان بحق، فعلم أن المعبود بحق واحد لا شريك له، ولا يجوز عبادة غيره، وإذا عبد غيره فعبادته باطلة. هذا المعنى.